بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا هذه الليلة في كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، والدرس يداع وبالمشاركة مع إخواننا في مدينة الجزائر، ويبث على إذاعة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى، حرصها الله تعالى والقائمين عليها. درسنا هذه الليلة في منهج السالكين لا زال في كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. قال: وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر، ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وصلى الظهر خمسا فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. قال: وإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. قال: وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. قال: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. قال: وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. قال: وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. هذا درسنا هذه الليلة في باب سجود السهو والتلاوة والشكر. هذه ثلاث مواضيع. الأول: سجود السهو، وأين يكون ومتى؟ الثاني: سجود التلاوة. الثالث: سجود الشكر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو مشروع، أي سجود السهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. هذا إذا نسي الإنسان وهو يصلي صلاة فريضة أو صلاة سنة، فزاد في الصلاة ركوعا زائد أو سجودا زائد أو قياما قام بزيادة أو قعودا أيضا زيادة، في كل هذه الحالات، وهذه كلها أركان، الركوع ركن والسجود ركن والقيام ركن والقعود ركن، فمن زاد ركنا سهوا فإنه إذا انتهى من صلاته سلم ثم سجد السهو ركعتين سجدتين، يقول في كل سجدة سبحان ربي الأعلى كحال سجودي في الصلاة. ليس هناك ذكر خاص لسجود السهو، وإنما يسجد سجدتين في كل سجود، يقول سبحان ربي الأعلى ويجلس بين السجدتين ويدعو بدعاء ما بين السجدتين. إذا المسألة الأولى، إذا زاد الإنسان ركنا في الصلاة زائدا، والزيادة يستحب زيادة السجود لها بعد التسليم كما استقرئ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا زاد في صلاة سجد بعد التسليم. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الظهر خمسا، يعني زاد ركعة فيها، فقيل له أزيدت الصلاة، لأنه وقت تنزيل لا يعلمون هل هناك زيادة طرأت على الصلاة وجاءه شيء من الوحي، فقال صلى الله عليه وسلم وما ذاك، أي أيش الذي حصل؟ قالوا صليت خمسا يا رسول الله. هنا الرسول سجد، قال فسجد سجدتين بعدما سلم. وهذا حديث متفق عليه. إذن في حال الزيادة يسجد سجدتين بعد التسليم، تجبر له هذه الزيادة ترغيما للشيطان. ثم قال الشيخ أو نقص شيئا من المذكورات، يعني نقص ركوعا، نقص سجودا، نقص قياما أو قعودا، هنا صار بالنقص، هناك بالزيادة، هنا بالنقص. إذا حصل النقص فإنه يتم النقص، يعود إلى الإتمام ثم يسجد للسهو. وهنا السجود يكون قبل السلام، إذا كان في النقص أتم النقص ثم سجد قبل الخروج من الصلاة قبل السلام ثم يسلم مرة ثانية. إذن هذه حالتين، حالة الزيادة وحالة النقص. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ركعتين ثم انصرف، فذكر صلى الله عليه وسلم فعاد إلى الصلاة وصلى ركعتين الباقيتين ثم سجد للسهو قبل السلام. هذا ثابت أيضا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ أو ترك واجبا من واجباتها سهوا. الواجبات كنا ذكرنا عن الواجبات أنها مثل تكبيرة الركوع وذكر الرفع من الركوع، هذا واجب، وتكبيرة السجود هذا أيضا واجب، كل تكبيرات الانتقال واجبة، ودعاء الرفع من السجود أيضا واجب، كذلك دعاء الركوع سبحان ربي العظيم هذا واجب، والدعاء بعد الرفع من الركوع أيضا واجب، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا إلى آخره هذا واجب، كذلك الذكر في السجود سبحان ربي الأعلى هذا واجب، والذكر بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني وتب علي الذكر، ربي اغفر لي ربي اغفر لي، هذا أيضا واجب، هذه كلها واجبات. فإن ترك واجبا متعمدا بطلت صلاته، أما إن تركه ساهيا ناسيا فإنه لا يرجع إليه، وإنما يسجد السهو، يسجد السهو، وهنا يكون السهو سجود السهو قبل السلام، قبل السلام. وإن سجد بعد السلام لا بأس في ذلك، لأن سجود السهو يصح قبل السلام وبعد السلام، ثم أن سجود السهو سنة ذاته، حكمه أنه سنة. لو أن الإنسان أخطأ ولم يسجد السهو ليس عليه شيء، لكن لا ينبغي أن يتركه لأن الرسول كان يفعله. إذن عرفنا في قول الشيخ: أو ترك واجبا من واجباتها، أي من واجبات الصلاة، سهوا لا عمدا، فإنه لا يعود إليه ويسجد السهو ركعتين سجدتين. قال: أو شك في زيادة أو نقصان، حصل عنده شك، أي بمعنى أنه كان يصلي المغرب، فلما أتم ركعتين نسي وقام إلى الثالثة قبل أن يجلس التشهد، وهنا دخله الشك، هل هي ركعتين أو أنها ثلاث؟ دخله الشك. فإذا شك الإنسان عليه أن يستعيد الوضع، فإذا تذكر عمل بما تذكر به وهو الراجح، وإن ضل في شكه فإنه يعمل بالأقل. إذا صلى المغرب ثلاث ركعات ثم قام في الرابعة فشك، أهي ثالثة أم رابعة؟ هنا يغلب أنها الأقل وهي ثالثة، فيجلس لا يأتي بالرابعة، ثم إذا انتهى من صلاته سجد سجدتي السهو قبل السلام. وهكذا قام في الظهر إلى الثالثة ثم شك، أهي الرابعة أم الثالثة؟ عليه أن يغلب الشك بالأقل وهي أنها ثلاث، فيقوم يأتي بركعة إتماما لضحض الشك، فيأتي بالرابعة ثم بعد ذلك يسجد سجدتين تسمى سجدتي السهو. وفي هذا حديث ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، اليقين الأقل كما قلنا، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن هنا سجدتين قبل السلام، سجدتي السهو. ثم بين الرسول قال: فإن كان صلى خمسا، أي أخطأ صلى خمس، شفعنا له، أي هذه السجدتين برأته من الخطأ فكانت صلاته تامة، تجزئه السجدتين. وإن كان صلى تماما، ليس هناك زيادة، قال: كانتا ترغيما للشيطان، تخزي الشيطان. والحديث عند الإمام مسلم ورواه الإمام أحمد، وهو دليل لمثل هذه الحالة، مسألة الشك. وهكذا يعمل بذلك في كثير من الأحوال، تغليب الظن، تغليب الظن، والعمل بالأقل، والعمل بالأقل. قال ثم بعد ذلك قال: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول. التشهد الأول واجب من الواجبات، ليس ركن. صلاة ثلاثية ورباعية التشهد الأول فيها واجب وليس ركن، فإن تركه الإنسان متعمدا بطلت صلاته، وإن تركه ناسيا وانتصب قائما لا يعود إليه، لا يعود إليه، فإن عاد إليه بطلت صلاته لأنه واجب، فإذا انتصب قائما لا يعود إليه، وعليه بسجود السهو بعد ذلك قبل السلام، لأن هنا نقص قبل السلام. ولذلك ذكر هذه المسألة وجاء فيها حديث عبد الله بن بحينة وهو الصحيحين قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، قال: ثم قام فلم يجلس، أي ترك الشهود الأول، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. إذن سجد قبل التسليم لأنه حصل نقص وهو ترك التشهد الأول وهو واجب، وهكذا. وذكرها المصنف قال: وسلم من ركعتين. وهذا الحديث عن أبي هريرة أيضا قال: صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام الظهر أو العصر فسلم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحق ما يقول، يعني من باب شهادتين لا يكفي شاهد واحد. إذا قال الرجل: يا إمام نقصت صلاة، صليت أقل، يتأكد من شاهد آخر، فإذا شاهد اثنان عمل بذلك. فقال: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. هذا من نقصان الصلاة. وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المسألة، وهي مسألة سجود السهو. ثم ذكر وقال: وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، هذا كله جائز. إن سجد بعد السلام من زيادة كان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وقبل السلام من نقصان هذا فعل الرسول، وإن سجد قبل أو بعد كل ذلك أجزاه. وقد قلنا أن سجود السهو سنة، حتى لو تركه ليس عليه شيء، صلاته صحيحة. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى الأمر الثاني، وهو سجود التلاوة للقارئ. وسجود التلاوة هذا حال قراءة القرآن، وهناك علامات في المصحف لسجود التلاوة. أول سجد التلاوة في سورة الأعراف، في آخر سورة الأعراف. وهناك سجد التلاوة أيضا تتبعها في سورة الرعد، وكذلك هناك سجد التلاوة في سورة النحل، وفي سورة الإسراء في آخرها، وفي سورة مريم أيضا سجد التلاوة، وهكذا في سورة الحج سجدتي تلاوة، وأيضا هناك سجد التلاوة في سورة الفرقان، في آخر سورة الفرقان، وسجد التلاوة في سورة الحج، وأيضا سجدة تلاوة في سورة السجدة، وكذلك في سورة السجدة التي تليها في سورة فصلت. نعم سجدة، وهكذا أيضا سجدة في سورة النجم، وأيضا سجدة في سورة ماذا؟ الانشقاق، وأيضا في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهكذا ما يقارب 13 سجدة أو زيادة في المصحف. فإذا بلغ الإنسان موضع السجدة وهو يقرأ سواء في الصلاة أو غير الصلاة شرع له أن يسجد سجود التلاوة، وسجود التلاوة سنة ليس واجب، سنة بمعنى إن شاء سجد وإن شاء لا يسجد، والسامع تبعا للقارئ، إذا سجد القارئ سجد السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد السامع. وذاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع رجل يقرأ في القرآن، فلما بلغ موضع السجد الرجل سجد، فسجد معه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يجلس مع آخر فبلغ سورة فيها سجدة فلم يسجد، فلم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله إنك سجدت مع فلان ولم تسجد معي، قال فلان قرأ السجدة فسجد فسجدت معه، وأنت قرأتها ولم تسجد فلم أسجد معك. هناك أيضا سجدة نسينا ذكرها في سورة صاد، وخر راكعا وأناب، هذه السجدة صحيحة أيضا. المهم أن سجود التلاوة سنة، والإنسان إذا كان يقرأ من حفظه ثم بلغ موضع سجود ولم يكن متوضئا جاز له أن يسجد التلاوة، لأن لا يلزم فيها وضوء لأنها ليست صلاة. وإذا سجد لا يلزم أن يكون إلى جهة القبلة، بل إلى أي جهة يسجد، لأن هذه السجدة ليست صلاة، ليست صلاة. أما إن كان في الصلاة فإنه يسجد في صلاته والناس تتابعه في الصلاة، ولا ينبغي الإنسان يسجد في صلاة سرية حتى لا يشكل على المأمومين. وإذا بلغ موضع سجدة في التلاوة فإنه يسجد، أو أنه يقرأ، إذا أراد لا يسجد يقرأ بعضها سورة ثم يركع، ولا يركع عند موضع وقفة السجود حتى لا يشكل على من خلفه. هذا من باب تصحيح صلاة الناس. وهكذا، وجاء فيها حديث ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل من على المنبر فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة التي بعدها القابلة قرأ بها أيضا، حتى إذا جاءت السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه، هذا بيان أنها سنة، هذا بيان أنها سنة. والحديث أخرجه الإمام البخاري. وجاء أيضا عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال صليت مع أبي هريرة العتمة على صلاة العشاء، قال فقرأ إذا السماء انشقت سورة الانشقاق، قال فسجد فقلت ما هذا، قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، أخرجه البخاري ومسلم. هذا أيضا أحاديث تدل على فعل السجود. أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده، حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة، أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ القرآن فربما مر بسجدة فيسجد ونسجد معه. وقال: هذا حديث صحيح الحاكم، وافقه الذهبي. هذه أحكام سجود التلاوة. بقي معنا السجدة الثالثة، حكم السجود الثالث، وهو سجود الشكر والنعمة. الإنسان إذا نزلت به نعمة عظيمة كانتصار أو انتظار مولود لفترة طويلة لم يلد له شيء فبشر بمولود، أو بشيء فيه فرح عظيم، نعمة تجددت من نعم الله تعالى عليك، فإذا نزلت بك النعمة وبلغت بها شرع لك أن تخر ساجدا سجدة واحدة لله تعالى، ولو لم تكن إلى جهة القبلة، ولو لم تكن متوضئة، لأنها ليست صلاة. لذلك قال الشيخ: سجدة سجود الشكر كسجود التلاوة، حكمها كحكم سجود التلاوة. وهكذا تسمى سجدة الشكر، وتكون قال الشيخ إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة، وهذه نعمة بذاتها، إذا اندفعت عنك مصيبة ورفع الله عنك مصيبة هذه نعمة تعد، فلك أن تسجد سجود شكر. وفي ذلك حديث عند الترمذي وعند أبي داود وعند أيضا ابن ماجة، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال حديث أبي بكرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله تعالى، شاكرا لله تعالى. وأيضا حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري وأخرج البيهقي والبخاري في صدر حديث، وهو حديث صحيح، قال: بعث النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب فصلى بنا علي رضي الله عنه وصفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت همدان جميعا، فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. هذا فيه دلالة على مشروعية سجود الشكر. وهكذا، وبهذا ننتهي من درس هذه الليلة في ذكر هذا المجلس العاشر، أحكام هذه السجدات، سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. وإلى الدرس القادم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ننظر في أسئلة إخواننا من الجزائر. يقول السؤال الأول: هل يشرع الصلاة على الميت منفردا على قبره؟ وكيف صفة الصلاة؟ وهل يجب استقبال القبلة؟ نعم، إذا دفن الميت وأراد من لم يصلي عليه، من لم يصلي على جنازته، أن يصلي على قبره، شرع ذلك له، جاز ذلك، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجعل القبر بينه وبين القبلة. إذا كان قبر امرأة وقف في وسطه، وإن كان قبر رجل وقف عند رأسه كحال صلاة الجنازة، ثم يكبر 4 تكبيرات كحال صلاة الجنازة تماما، ثم يصلي ثم يسلم. هذه صلاة الميت على قبره، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني يقول: هل يجوز تشمير الثوب في الصلاة؟ وما هي أوجه جوازه؟ لا يجوز أن يشمر الإنسان عن ثيابه حال الصلاة. إذا شمر ثيابه قبل ذلك ودخل الصلاة وهو مشمر لا بأس عليه، أما أن يشمر حال الصلاة فإن هذا فيه نهي، نهى رسول الله عن كف الثوب أو الشعر حال الصلاة صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث يقول: ما حكم قراءة الفاتحة مع الإمام في صلاة الجهر؟ حكم القراءة قراءة الفاتحة في كل ركعة ركن على الإمام والمأموم، والإمام يقرأ بعد قراءة المأموم ولو لم يتيسر له إلا مع قراءة المأموم للصورة وهو يقرأ الفاتحة لا بأس في ذلك، لأن الفاتحة ركن لا يجوز تركها لا من الإمام ولا من المأموم. يقول السائل السؤال الرابع: ما حكم الصلاة وراء لقيط؟ اللقيط هذا مسلم، تجوز الصلاة خلفه، ليس فيها شيء، هذا مسلم وما ضره أنه لقيط، يصلى خلفه، بارك الله فيك. سؤال خامس يقول: إذا زاد الإمام شيئا في الصلاة ثم تنبه وأراد الرجوع، فهل يكبر الرجوع لينبه المأمومين أم يرجع مباشرة دون تكبير؟ يرجع دون تكبير، إذا قام في خامسة ثم تذكر أنه زادها فإنه يجلس لا يكبر، ينظرون المأمومين أنه جالس فيجلسون في الحال، لا يلزم تكبير. سؤال السادس يقول: ما هي أحكام الأذان؟ الأذان أحكامه أن يؤذن بقوله الله أكبر، لا يقول الله أكبر، الله أكبر، فيكبر 4 تكبيرات ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله شفعا، أشهد أن محمد رسول الله شفعا، ثم حي على الصلاة شفعا، ثم حي الفلاح شفعا، ثم الله أكبر شفعا، ثم في آخرها لا إله إلا الله. هذا عندما يؤذن لدخول الوقت وقيام الصلاة وترا وترا. السؤال السابع يقول: متى يشرع الرجوع إلى الركن المتروك؟ وهل إذا وصل إلى الركن الثالث الذي بعده لا يرجع إليه؟ الركن إذا كان الإنسان في الركعة الثانية سجد سجدة واحدة ثم نهض وقام، هنا ترك الركن وهو السجدة الثانية، عليه أن يرجع ويجلس بين السجدتين ثم يكبر ويركع يسجد السجدة الثانية ثم يجلس للتشهد، وهكذا في مثل هذه الحالة. أيضا رجل يصلي الركعة الأولى قرأ الفاتحة والسورة ثم هوى ساجدا. هنا يرفع رأسه ويقوم ويركع، يرجع إلى الركوع لأنه لم يفعل الركوع، ثم يرفع ثم يعود إلى السجود، وعليه أن يسجد سجود السهو. يقول السائل: هل يشرع سجود التلاوة في صلاة الفرض؟ نعم، ذكرنا هذا أنه إذا أراد أن يسجد سجد، وهي سنة ليس وجوبا عليه. إن أراد أن يسجد سجد في صلاة الفريضة إذا قرأ موضع سجود تلاوة، لكن إن كان إماما لابد أن تكون صلاة جهرية حتى يعلم الناس، فإن صلاة جهرية لا يسجد سجود التلاوة. السؤال التاسع يقول: إذا سلمت قبل الإمام ناسيا فماذا علي؟ عليك أن تعود للصلاة، عليك أن تعود للصلاة إلى ما كنت عليه، ثم تسلم على الإمام، ثم تسجد السهو. أنت تسجد السهو لأنك نسيت. السؤال العاشر يقول: هل يشرع التكبير في سجود التلاوة عند الخفض والرفع؟ لا يلزم، لا يلزم، هذا ليست صلاة، إنما يهوي ساجدا ويذكر ذكر سجود التلاوة: سيد وجهي للذي خلقه، شق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا، واجعلها عندك لذكرى لي ذكرى، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ثم يرفع وينصرف، ليس لها سلام، لا تكبير ولا سلام. السؤال الحادي عشر يقول: رجل يتزوج ثم يطلق لسبب واهن، فهل يأتم لذلك؟ الطلاق مشروع، لكن لا ينبغي التلاعب فيه، فإنه باب من أبواب الشرع لا يتلاعب فيه، وإنما يضعه الإنسان في موضعه، والمتلاعب يأثم، نسأل الله السلامة والعافية. السؤال الثاني عشر يقول: إذا قام المصلي إلى ركعة خامسة في الظهر وتذكر بعد أن استتم قائما، فماذا عليه؟ عليه أن يرجع يجلس دون أن يكبر، ويتم التشهد، ثم يسلم، ثم يسجد سجود السهو، ثم يسلم، لأنه أزاد في الصلاة. السؤال الثالث عشر يقول السائل: هل يجوز تنبيه المصلين على وجود سجود في أحد ركعات التراويح، سجود تلاوة؟ لا يلزم تنبيه المصلين، لا يلزم، المصلي الإمام هم يتبع الإمام، لا يلزم أن تنبه، ما كان الرسول يفعل هذا ولا أحد من السلف الصالح. السؤال الرابع عشر يقول: بعض الأئمة يدعون بالفرج لمن سجن بسبب كبائر كتناول المخدرات، فهل يعد هذا من اعتداء في الدعاء؟ نعم، هذا لابد أن يجازى ويعاقب، ادعو له من ولي الأمر، بارك الله.